لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا نفي أصل الإنسان ليس لا نفي أصل الإنسان تبديل اللوازم مش الإيمان المطلق اللي عمل اللوازم كلها وانتفى الأضداد كلها يبقى كده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل أي الإيمان الواجب اللي ممدوح صاحبه إطلاقا يعني صاحبه يمدح من غير قيود يخش الجنة من غير تعريف في النار الإيمان المطلق اللي هو بدون قيد مش هنقول المؤمن ناقص المؤمن ونسكت أما إذا قيل الإيمان فقولنا بالإسلام أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس وهل يراد به أيضا المعطوف عليه يكون من باب العطف الخاص على العام أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه بل يكون لازما له على مدى أهل السنة أو لا يكون بعضا ولا لازما ثلاثة أقوال أرجح إن شاء الله هو من العطف الخاص على العام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات باتفاق الناس إن الذين آمنوا دي معناها عمل القلب. ماشي كده؟ طب هل بالإضافة لعمل القلب شملت عمل الصالحات؟ كأن أنا قلت قوموا وقوم يا أحمد. ماشي كده؟ كأن كقوله من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فقال ملائكته وقال جبريل وميكال فخصهم الملائكة وهم دخلوا في أول مرة ماشي كده بالتأكيد على شأنهم ماشي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى عملوا الصالحات دخلت في الذين آمنوا بس قالها تاني تأكيدا وقول تاني لأن هو عمل القلب بس من لوازمه العمل الصالح ماشي كده؟ وقول ثالث انه لا منه ولا لازم وده ابعد الاقوال ده قول مين ده؟ ده قول الجهميه اللي بيقولوا تصديق القلب والعمل مش منه والمرجئه وهذا موجود في عامه الاسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف والمنكر اذا اطلق كما في قوله تعالى امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وقوله كنتم تاروا مثل الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقولي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدخل في المعروف كل خير وفي المنكر كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه مش كل خير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فغاير بين المعروف وبين الصدقة وإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان والعمل واسم الإيمان والإسلام كذلك قولوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر غير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله وينهون عن المنكر يعني ينهون عن المنكر المطلقه دي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مش من ضمن يقول ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي جعل البغي هنا مغايرا لهما وقد دخل في المنكر في دينيك الموضعين دخل فيه بالتأكيد هي المغايرة دي مش لازم انها تكون مبينة المغايرة مش لازم تكون مبينة يعني انا دلوقتي انا منكم بس انا مش خارج عنكم انا غيركم صحيح بس الغيرية دي مش من جهة ان انا خارج عن جماعتكم بل ان انا يا واحد وانتوا جماعه وانا واحد بالجماعه دي يعني ايدي غيري انا بني ادم على بعضي وايدي ايدي جزء مني مش كده ما يلزمش ان عشان ايدي غيري المغايره يعني مش الانفصال مش كده ولا حاجه تانية اليد وغيري انا على بعضي فالمغايره مش لازم تكون مبينه بالظبط كده في مغايره بين عموم وخصوص يعني الخاص غير العام ماشي كده ومن هذا باب لفظ العبادة، فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له دينك، وقوله قل الله أعبد مخلصاً له دينك، وقوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم قد يقرن بها اسم آخر، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة من العبادة ماشي كده، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل فيه في طاعة كل ما أمر به، وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذلك اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل مقدور. قال ذلك ابن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبلغ رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تبلغ رحمة الله، وهذا كما في قوله إن المتقين في جنات ونعم في مقام صدق من ذلك. وقد يقرن بها اسم آخر كقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وما يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل، فاقترن التقوى بالتوكل، فإذا التقوى غير التوكل. الغيرية دي إيه؟ إن التقوى عامة والتوكل خاص. ومن يتوكل الله فهو حسبه. أو من لوازمه. هذا الوجه الثاني، أرجع أنها من أبعضها. وقوله إنه من يتقي ويصبر. الصبر داخل في التقوى. الصبر غير التقوى. التقوى أوسع من الصبر. أيوة بس مفيش تباين. مفيش تضارب. المتقي صابر. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وامثال ذلك. فقوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مثل قوله: امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين. وقوله: امن الرسول بما انزل الينا ربه والمؤمنون كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا: سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا عليك المصير. فعطف قولهم على الإيمان كما عطف القول السديد على التقوى، ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك قول آمنوا بالله ورسوله. وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، وكذلك قوله: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. وقوله: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الايه. واذا قيل امنوا بالله ورسوله النبي الامي، امنوا بالله، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي، دخل في الايمان برسوله الايمان بجميع الكتب والرسل والنبيين. وكذلك اذا قيل امنوا برسوله يؤتكم كفين من رحمته، واذا قيل امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جاءكم مستخلفين فيه، دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله. والاتفاق والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: آمنوا بالله ورسوله، كما يدخل قول السديد في مثل قوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله دي تشمل القول السديد، كذلك لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، كما في قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: ولكن البر من اتقى. وقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، وساعات يقرن بين البر والتقوى. فالتقوى إذا أطلقت كان مسماه مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما في قوله تعالى: وتعاون على البر. والظاهر مش أعمى وأخص سنة البر والتقوى، بل البر المقصود بذاته والتقوى الوسائل أو اللي هي حواليه اللوازم منه. وكذلك لفظ الإثم إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، قد يقرن بالعدوان كما في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك لفظ الذنب إذا أدخل دخل إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما في قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دخل فيه الشرك وغيره، ثم قد يقرن بغيره، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وكذلك ننظر هدى اذا اطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا. الهدى يشمل العلم والعمل، يدخل فيه كل ما امر الله به كما في قول اهدنا الصراط المستقيم، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به، يعني رفع اجعلنا نعلم الصراط المستقيم ووفقنا للعمل بالصراط المستقيم. وكذلك قول هدى للمتقين، المراد به انهم يعلمون ما فيه ويعملون به، ولهذا صاروا مبتدئين. وكذلك قول اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا، وانما هداهم بان الهمهم العلم والعمل، والعلم النافع عن الصراط. ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم، كما في قوله شاكرا لنعمه اجتباه وهداه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يشاء، يجتبي ويهدي. ما هو الهدايه تشمل الاجتباء مش كده؟ وكذلك قوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هنا هو الايمان، ودين الحق والاسلام. واذا اطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. ولفظ الضلال اذا اطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا او جهلا ولازم ان يكون معذبا، كقوله انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثرهم يهرعون، يعني سواء كان عمدا او جهلا يعني لازم ان يكون معذبا الجهل اللي بعد يقام بعد له الفتره. وقوله ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من الرجل عنهم لعنه كبيره. وقوله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قد يقرن بالغي والغضب اللي هو الضلال، ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى الضلال في العقائد والتصورات، والغي في الارادات والقصود. وفي قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين من النصارى عشان هم فسد اعتقادهم، واليهود علموا الحق ثم اعرضوا عنه، وكل منهم مغضوب عليه وضال، بس دول اخص ودول اخص بذلك. وقولوا ان المجرمين في ضلال وسعر. وكذلك رفض الغي اذا اطلق تناول كل معصيه كما في قول الشيطان لاغوينهم، في قوله تعالى عن الشيطان لاغوينهم اجمعين الا بدت منهم الفرصه. وقد يقرر الضلال كما في قوله ما ضل صاحبكم وما ضل. كذلك اسم الفقير اذا اطلق دخل فيه المسكين، واذا اطلق رفض المسكين تناول الفقير، واذا قرن بينهما فاحدهما غير الاخر. الأول كقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله فكفارته طعام 10 مساكين، يبقى أي فقراء تؤتوها الفقراء ينفع المساكين. والثاني كقوله إنها صدقات للفقراء والمساكين، وفي تغاير مع إن هما الاثنين من باب واحد. ماشي؟ هذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البذل ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في الإيمان والخصوص، كرفض الإيمان والبر والتقوى، ورفض الفقير والمسكين، فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر. وكذلك رفض التلاوة، فإنها إذا أطلقت في مثل قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تناولت العمل كما فسرت فسره ذلك الصحابه والتابعون ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا يتلون حق تلاوته يتبعون حق اتباعه، يقلون حلالا ويقدمون حراما ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمحجبه. وقيل هو من التلاوه على الاتباع كقوله والقمر اذا تلاها، وهذا يدخل فيه من لم يقراه. وقيل بل من تمام قراءته ان يفهم معناه ويعمل به، كما قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران القران وقرؤون ابن عفان وقرؤون ابن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل. بمعنى ان هو هيجعل التفسير الاول انها القراءه اللي من لوازمها او من معناها الحقيقي العمل دي. على التفسير الثاني هيقول لا، ده الاتباع بس يكفي، فالذين اتانا الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني من اتبع القران حتى وان لم يقرأه فهو ايه؟ من الذين يتلونه حق تلاوته، وان يقرؤونه ويعملون به. ده المدح لطائفه خاصه. وقول الذين اتيناهم الكتاب اتوناه حق تلاوته فسر بالقران وفسر بالتوراه. روى محمد بن ناصر باسناده ثابتا بن عباس يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وروى عن ابن عباس ايضا يتلونه حق تلاوته يتلون حلالا ويحرمون حراما ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن قتادة قال يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به قال اولئك اصحاب محمد امنوا بكتاب الله وصدقوا به. حلوا حلالا حرموا حراما وعملوا ما فيه. ذكر لنا ابن مسعود كان يقول ان حق تلاوته ان يحل حلالا ويحرم حراما وان نقراه كما انزل الله ولا نحرفه عن مواضعه. وعن الحسن يتلونه حق تلاوته يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويحلون ما اشكل عليهم الى عليهم. وعن مجاهد يتبعونه حق اتباعه وفي روايه يعملون به حقا. ثم قد يقرن بالتلاوه غيرها بقوله اتل ما اوحي اليك من كتابي واقم الصلاه. قال احمد بن حنبل وغيره تلاوه الكتاب العمل بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وقل فاعبدني وأقم الصلاة بالذكر. فكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات بقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى يشمل جميع الطاعات. وقد يقرن به غيره كقوله وهذا كتاب انزلناه وراكم فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. وقول اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. وقول اتبع ما اوحي اليك واصبر حتى يحكم الله ويحكم. وكذلك رفض الابرار الى اطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين واذا قرن بالمقربين كان اخص يبقى الابرار غير المقربين. قال تعالى في الاول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي نعيم. وقال في الثاني اللي هو الاخص ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربين. هذا باب واسع يطول استقصاء ومن انفع الامور في معرفه بدارج الالفاظ مطلقا وخصوصا الفاظ وخصوصا الفاظ الكتاب والسنه وفيه تزول شبهات كثيره كثر فيها نزاع الناس من ولاه مساله الايمان والاسلام. فان النزاع في مسماهما اول اختلاف وقع اشترطت الامه لاجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنه وكفر بعضهم بعضا قادر بعضهم بعضا كما قد بسطنا هذا في مواضع اخرى. اذا المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يبين ان الهدى كله ماخوذ من كلام الله ورسوله باثاره الدلائل الداله لا بذكر الاقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل. التي تقبل يقبلها البعض بلا دليل اقوال الناس وترد بلا دليل وبعض الناس يردها بلا دليل او يكون المقصود بها نصر غير الله ورسوله. فان الواجب ان يقصد معرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه بالادله الداله على ما بينه الله ورسوله. ومن هذا الباب اقوال السلف وائمه السنه في تفسير الايمان وترة يقولون هو قول عمل وترة يقولون هو قول وعمل ونية وترة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة وترة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنما يذكر في القول قول القلب واللسان جميعا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إلى أكمل. والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان بالروح والبدن جميعا. وقيل بل مسماه هو اللفظ والمعنى ليس جزء مسماه بل مدلول مسماه. هذا قول كثير من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين للسنة وهو قول النحاة لأن صناعته متعلقة بالألفاظ. وقيل بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. وقيل بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثابت يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف الكلام القرآني فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. إلى هذا موضع المقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى أن رفض القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، والعمل أما العمل فقد يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو كفر. لا في لي وقت كده كلام ده كلام سهل، قول بلا عمل فهو كفر، معنى ايه؟ يعني مش عمل قلبي كمان اذا كان قولا وعملا بلا نيه ده المنافقين. يبقى منافق إذا كان قولاً وعملاً ونية خالصاً بس بدون سنة إلى المبتدع، يعني ده تفصيل لحاجة واحدة اللي هو مسألة إنه لما يقترب مع غيره بياخد معنى تاني، التاني ده مش لازم يكون متصل عن التاني بل التاني من جهة إنه هو إيه؟ إنه ممكن يكون من لوازمه أو داخل فيه، واخد بالك؟ مش معنى اللي هو الانفصال التاني، هو الجزء الجزء اللي جاي على التاني. مش عارف طبعاً صعب، الكلام صعب مش كده؟ يعني على سبيل المثال ما هو الايمان مش من العمل، يعني واحد مؤمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وينطق الشهادتين يقرا القران جامد ويصوم كتير ونيته عايز يخرج ربنا وعنده يسد دينه بس بدون اتباع السنه زي الخوارج يبقى مبتدع، ده الصوفيه ده مخلص لربنا وبيعمل عمل بدعه، واخد بالك انت؟ عمل بس بدعه وبيقول قول واخد بالك صحيح كويس يشهد الشهادتين واخد بالك بس بيعمل على غير السنه ممتاز، واحد بيقول ويعمل بدون نيه ومنافق ممكن ينطق الشهادتين ويجاهد واخد بالك بس منافق، قول بلا عمل واخد بالك مفيش عمل القلب واخد بالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.